جينا لصيغة التشهد لابن مسعود. طبعا مش ذاكر بعد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بينما في سورة ابن عمر ذاكر فيها. لو يعني سأقول بصيغة ابن مسعود بمعنى ما بيجوز التلفيق. بدك كل تشهد لكل صحابي ترويه مثل ما كان الصحابي نفسه ينطق به. ولا تلفق، لأنه إذا بدك تلفق في عنا 4-5 تشهدات رأيت معك تشهد صحيفة كاملة. من هم تأخذ شأفي من هم تأخذ شأفي بيطلع معك تشهد طويل. لا، السنة أنك تتلفظ بالدعاء، إن كان الرسول نوع بتنوع، إن كان ما نوع ما بتنوع. وهون التشهدات فيها أنواع مثل أجل الاستفتاح. أما أنك تشكل وحدة بينها ما بيجوز. أرسل مجمع. أي نعم. يحضر الفرق بين الصيغتين؟ هذا شايفه نفس الشيء أنا. لا، هو نفس الشيء. ما تعرف التشهد تبع الإمام الشافعي؟ التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات. هذه أشياء مو موجودة في التشهد ابن مسعود. تختلف. نعم. أما أنا لاحظت ابن مسعود وابن عمر نفس الشيء، إلا أن ابن عمر ذاكر وحده لا شريك له. ممكن. فقط هذا الفرق. نعم.